أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابرا إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim.